يحدث ما يحدث من المصائب للزوج ولزوجه ولأهله وتكليف نفسه ما لا يطاق. فالله يجزي الخير. سنسأل الله أن يبارك لكم في مهركم وزواجكم. طلب شيخي اللي طلبناه هو يعني حسب ما استفدنا منكم جزاكم الله خير انه الولي الامر لا يفرض شيء على الخاطب على الزوج، فقلت انا لا افرض عليك شيء. بارك الله فيك. قال حتى ما نحرج امام الجمع وخاصة امام شيخنا. قلت انا اريد هذا. كويس. قلت انت تقدم ما تشاء وما يحلو لك. قال مشان والدي رب والدي. قلت اسمع انا بهمني امر والدك لانه رضا الرب من رضا الوالد. والشرطين شيخي ذكر شرط ما ذكر الشرط الثاني لعله نسي او كما قال استاذ ابو مالك من الفرحة يمكن اتدخل. الشرط الاول لي ان يكون مسكن شرعي مستقل بمأكله ومشربه مع احترامنا وتقديرنا لوالده. والامر الثاني شيخنا مما استفدنا منك من يعني تأديبك لمن يسافر الى بلاد الغرب ويهجر البيئة الاسلامية والاخوة يعني من ينصح له ومن يكون معه وعونا على طاعة الله عز وجل. خرجت بنتيجة وهي الشرط الثاني على الاخ احمد ان لا يسافر بها خارج البلاد للاستيطان وخاصة بلاد اوروبا يعني مغادرة الأردن ما يغادر فيها في بلاد خارج البلاد وخاصة بلاد أوروبا. وهذا أنا شيخي أريد أن أحرره. ما استوعبك من باب البيان أقصد يعني ما يسكن هناك مش ما يسافر. لا هو يسافر استوطان هناك في فرق. استوطن هناك اتخذ وطن غير غيره حتى ما يبعد عنه. نعم. يعني عن الأخوة والنصيحة عين حتى يبقى على عيننا. شيخنا وإذا كان في شيء ثاني مسكين يا أحمد والله. إذا في شيء من الآن يا شيخ عندنا شوية كم يوم بس. شيخنا وإذا في أشياء يعني في حول النقطتين هذولا شيء توجيهات منكم جزاكم الله خير فتقبل يعني تأخذ بقبول حسن للطرفين. وكان في زيادة شرط نحن غافلين عنه فنصحنا فيه على الحارك. جزاكم الله خير ما خليت لنا مجال. يا شيخ ما هو منكم وعليكم. بيقول الحلو الحلو ما هو الحلو الحلوين وجاء الحلو على الطريق. شيخ الأخ الأخ الآن يقبض المؤجل كما اعتادت الناس كيف هذا؟ يا الله شيخ يا ابو ليلى الحقيقه الاخ عزه شيخي انا جربته عقد العقد الثاني لم البراء ما شاء الله. فالصحيح انه يعني قاضي طيب جدا جدا بنصح فيه. قال كتب لا شيء لا شيء لا شيء في كل خان من الخانات. فكان قال هذا سهل علي الله يجزيك خير. مع ان بعض القضاء لماذا شيخ؟ مدعو شيخنا. وكمان يعني أخونا عزة الله جزيل خير الحقيقة قال يعني يشكر على هذا لأنه احنا جربنا قضاء غيره أبو أنه يفعلوا هذا الشيء. أي نعم. الحقيقة قال أبو أنه ما يكتبوا يعني شيء متقدم شيء متأخر عفش بيت التفاصيل اللي نستخدمها في الخانات المصنوبة. الله يجزيك خير الشيخ عزة. هو الحمد لله نعم. الشيخ الله يجزيك خير إتماما كما تقول علمت إتمام المعروف خير من البدء به. أيوة. الله يجزيك خير. الآن نود أن يكون توقيعك شاهد أنت أستاذنا أبو مالك على العقد القانوني حتى يعني مش صوفية شيخي مش تبركة حقيقة التبركة. ما في مؤجل في الأصل في الإسلام. لا هو الحقيقة المؤجل في الإسلام ليس نظاما بمعنى أنه لابد لكل خاطب أن يجعل المهر الذي سيدفعه قسمين معجل ومؤجل. هذا لا أصل له في الشرع. الذي له أصل هو أنه إذا اتفق على مهر مسمى بين الخاطب وولي المخطوبة

ولذلك فنحن لا نؤثم أحدا يخالف السنة إلا بشرط أن يكون قد بينت له، ثم هو يخالفها ويلتزم العادات والتقاليد التي يجري الناس عليها. واضح إن شاء الله. شيخ أيضا عفوا المؤخر هذا يعني لو سمحت يبقى ذمة دير. نعم حتى لو مات يعني حتى لو مات طبعا إلا إذا هي سمحت وعفت هذا شيء آخر. ما وجه هذا يا أستاذ؟ ما بنظر للمهر المؤجل الشيخ إلا إذا طلقها. لماذا؟ هيك اعتاد ذلك. ليش وقت واحد الأجلين؟ هذا حقها. ليش وقت واحد الأجلين؟ هم بكتبوا مهر مؤجل بس مؤجل كذا وبس يعني ما بحلول أحد الأجلين إما الموت أو الطلاق أو أقرب الأجلين بسموه. يعتبر الحلول الشرعي هو الطلاق. الحلول الشرعي فقط الطلاق على الأحوال المدنية. أما الوفاة لا. يعني إذا ما تروح عليها. عفوا العبارة اللي عم يذكرها الأستاذ موجودة؟ كانت موجودة هذه. موجودة اللي كانت زمان موجودة. يكتب عند حدود أقرب الأجلين. حتى نكتبش للحول الشرعي، نكتب 1000 دينار بس. أبدا. أي نعم. عجيب. ولا يطلب منه إلا عند إذا صار طلاق. خلاص. إذا صار طلاق يعني بسببها هي مثلا. بسببها هي مثلا. هي نفسها. هي مثلا. نعم. فهو طلقها. شو شايف انت سيئ؟ لا يلا تفضلوا. يلا سبحانك الله. استاذ استاجل. خلي شيخنا يرتاح. اهلا وسهلا تشرفتم بارك الله فيكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم